بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قد سبق الكلام على جمع المريض مستوفا بالكلام على حديث ابن عباس في الجمع لغير عذر. وخرج في هذا الباب 4 أحاديث: الحديث الأول قال: حدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني أبو النجاشي مولى رافع هو عطاء بن صهيب قال: سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وقد روي هذا المعنى عن غير واحد من الصحابة في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ولم يخرج في الصحيحين من غير هذا الطريق. وقد روى شعبة عن أبي بشر عن حسان بن بلال عن رجال من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرمون يبصرون مواقع سهامهم. خرجه النسائي. وخرج الإمام أحمد عنه شيء عن أبي بشر عن علي بن بلال الليثي عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف ونترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا. وخرجه أيضا من رواية أبي عوان عن أبي بشر بنحوه، وهو أشبه من رواية شعبة، قاله البخاري في تاريخه. وروى الزهري عن رجل من أبناء النقباء عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف ننظر إلى مواقع النبل وبينهم نحو ميل، يعني قباء. وفي رواية: ثم خرجنا إلى منازلنا وإن أحدنا لينظر إلى موقع نبله. قيل للزهري: كم كان منازلهم؟ قال: 3 ميل. وخرج الإمام أحمد بن خزيمة في صحيح من حديث جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل. وخرج الإمام أحمد من رواية ابن عقيل عن جابر بنحوه، إلا أنه قال: ثم نرجع إلى منازلنا وهي على قدر ميل وأنا أبصر موقع النبل. وهذا كله يدل على شدة تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، ولهذا كانت تسمى صلاة البصر. كما تسمى صلاة البصر. البصر؟ نعم. حسن، عجيب. كما خرجه الإمام أحمد من رواية أبي الطريف الهذلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء خبر أهل الطائف، فكان يصلي بنا صلاة البصر، حتى لو أن رجلا رأى موقع نبله. قال الإمام أحمد: صلاة البصر هي صلاة المغرب. الحديث الثاني. الله الله، سبحان الله. صلاة المغرب هدي النبي التبكير بها، ولا ولهذا يقول الراوي في لا يقول: والمغرب إذا وجبت، يعني والمغرب يصليها إذا وجبت، أي الشمس سقطت. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل في يومين، صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول. السنة التبكير. وقوله: إنا لننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، هذا ما يعرفه إلا من يعرف مسافة النبل أين يصل. ثم انظر أنه يقول ينصرف، ما هو يبدأ الصلاة، ينصرف، يعني هذا التحديد وهذا التقدير بعد الانصراف يصلي مع الصلاة وإن ثم ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، المبادرة بصلاة المغرب، كما أن هديه المبادرة بصلاة الفجر، فكان بين الصلاتين شيء من التناسب، هذه أول صلاة الليل وهذه أول صلاة النهار، فيبادر. كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا.